باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. ورد وأورد حديثين، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وعن سنان ابن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. هذا باب عظيم يبين لك أن المرء يترقى في العبودية لله جل في علاه، وأصل الأمر عنده هو كيف يكون لله جل في علاه حين السراء وحين الضراء، حينما يؤمر بعبادة تكون موافقة لهواء أو تكون مخالفة لهواء. قال الله، قال النبي صلى الله، قال الله جل في علاه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي كل أحواله لابد أن يكون عابدا لله جل في علاه، في السراء وفي الضراء، فيما يهوى ويحب ويكره. ورأيتم عندما قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال ماذا قال في السمع والطاعة؟ قال في المنشط والمكره. على المرء أن يكون عابدا لله جل في علاه. والحديث هنا أتى لنا بدرجة، لأنه إن كان طائما شاكرا لأنعم الله جل في علاه كالصائم الذي صبر على الجوع، فمعنى الحديث أن العبد الشاكر لربه جل في علاه على نعمائه له من الأجر والثواب مثل الصائم الصابر على الجوع وعلى العطش. وذلك أن الغنى واليسار غالبا يجر المرء إلى الطغيان، الغنى والأسار يجره إلى الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا. قال غنى مطغيا، فالغنى غالبا يجعل الإنسان في بطر. لما ذهب عمر بن الخطاب يستجلب الصدقة الزكاة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال منع خالد ومنع العباس ومنع ابن جميل. الشاهد أن النبي قال عن ابن جميل ودافع عن خالد وعن العباس، قال ما ناقم ابن جميل إلا أن أغناه الله جل في علاه. يعني ما ناقم الله جعله أغناه، فكان لابد أن يكون شاكرا لله جل في علاه بإخراج الزكاة منعها. فالغنى يلهيه عن شكر الله جل في علاه، فيفقد أمورا، يفقد الاعتقاد ويفقد ما يتبعه من توحيد الإلهية. يعني ولا بد أن يعتقد أن هذه النعمة من الله وحده ولا شريك له، وأنها جاءته من فضل الله ورحمته. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهو هنا ينسيه طغيان، ينسيه ذلك، فلا بالاعتقاد أتى به وأقر، ولا بتوحيد الإلهية أنه تعبد فشكر ولم يفعل ذلك، فلم تستتب له الكمالات ولا أتى بأصول التوحيد في هذا الباب. فإن العبد المؤمن حقا يبصر النعائم التي أتتهم الرب جل في علاه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويعلم بفضل الله جل في علاه، ويرى افتقاره لربه، ويرى أنه مهما شكر لم يبلغ الشكر مداه. طوتنا عم الفحم هذا، الله يديك. مش بنزين فحم. غفر الله لك. عفوا، فيكون قد أقر بنعمة الله، وهذا شكر، ثم شكر ترجمة عبادة اعمال على داود شكرا، ثم تواضع لله جل في علاه، وعلم أنه ما من نعمة به إلا بالله جل في علاه ومن الله جل في علاه. نعم. فمن كان هذا حاله أنه يتفقد النعائم التي هو فيها من نعمة الصحة ومن نعمة المال ومن نعمة الولد ومن نعمة الإسلام ومن نعمة الإيمان، من نعمة الطاعة، من نعمة العلم، فإنه في كل نعمة أو في كل شأنه يرى نعائم الله عليه، يدقق النظر ويحمد ربه جل في علاه. أنت ترى الرجل الذي يعني قالوا له وجدوه أشل اليدين والقدمين، قال الحمد لله الذي أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا متدبرا، كفاه ذلك، فهو لا يرى النقص، لا يرى إلا النعائم. فإن نظر وتدبر في كل نعمة وفي كل شأنه من نعم من نعائم الله عليه، فشكر لله جل في علاه وتواضع لرب جل في علاه، فقد أتى بأصل العبادة التي أرادها الله منه. ولذلك شكر الله عبادي شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، اجتباه وهداه، شاكرا لأنعمه على إبراهيم عليه السلام، وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وأفضل عباد الله الذين يشكرون الله على كل صغير وكبير من نعائمه. هؤلاء لهم المكان عند ربهم جل في علاه، ولمكاناتهم وفقهم الله لشكره سبحانه جل في علاه. فهنا في قوله أنه له مثل ثواب الصائم الصابر على الجوع وعلى العطش، فالمسألة ليست في الصوم أو في الطعام والشراب، ليست المسألة في الصوم أو في الفطر، ليست المسألة في الصوم أو في الفطر، بل المسألة كيف كنت لربك جل في علاه حين كنت صائما، وكيف كنت لربك حين كنت مفطرا طائما شاربا. ففي الحالة الأولى وجدت أن الله هو الذي وفقك للعبادة، فقلت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وكنت طائما فقلت ما هذه النعمة إلا من ربي جل في علاه، فكنت شاكرا، فعندما كنت صابرا في العبادة مقرا بفضل الله عليك شاكرا صابرا، وعندما كنت شاكرا صابرا على الجحود أيضا فكنت شاكرا صابرا، ففي الحالتين أتيت بالكمالات عند العبادات. وهذه من فضل الله على العبد أن يكون موفقا مسددا، حين الطاعة يصبر عليها، وحين النعمة يشكر بها، فهو بين شكر وصبر يتقلب مخلصا صادقا مصدقا مخلصا لربه جل في علاه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة، حكمة الله في اختبار العباد بالسراء والضراء ليرى تقلبهم في العبادة، والله ومن حكمة الله ابتلاء المرء بالطاعة وبالمعصية. أو يكون عند الطاعة عابدا، هذا أمر جلي لا يحتاج إلى تفصيل، أو يكون عند المعصية عابدا، نعم، والله يكون عابدا عند المعصية. أولها أنه يعلم أن الله قدرها عليه بسوء منه وبنقص، فيقر بنقصه مع إقراره بقدر الله جل في علاه، فيكون عابدا بالإقرار بالقدر وليس عذرا له، وليس عذرا له. ويكون عابدا بأن الله جل في علاه نزع عنه التوفيق بتقصير منه، فيكون إقرارا بأنه عندما كان موفقا ما كان بنفسه أو بمصارعته في الخيرات، بل بفضل الله عليه. ويكون عابدا حين يكون عاصيا بأن يترجى فضل الله جل في علاه، فيفتح باب الرجاء ويعلم أنه مع عظم الجرم يكون عظيم الحلم وعظيم المغفرة، فيكون عابدا لربه جل في علاه. فسبحان ربنا الكريم. هذه الفائدة الثالثة. نعم. أو الفائدة الثانية. جيد، نجعل الفائدة الثالثة ما قالها الدكتور تامر جزاه الله خيرا من طرف الإسناد على سنان الأسلمي. نقول بأن الحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. الفائدة الحديث الغريب بأن يكون صحيحا أو يكون ضعيفا. وطبعا كما قلنا ان الغرابة تعرفها من ايش؟ اقل طبقة في السند يحكم على السند به. وبهذا نكون انتهينا من درس الليلة ولله الحمد والمنة. لو في اي اسئلة تفضلوا. رضي الله عنكم أبا الوليد، أحسن الله عليكم. ما حكم ظهور شيء من الظهر في الصلاة لا يبطل الصلاة؟ قول أبي أنكم لا مجاز في القرآن، ما تأويلكم الناس أن إذا في قول بل مكر الليل والنهار. ممتاز. طبعا يقولون بالجواز هذا الباب وأصروا الندامة أن لا يكون سرا وجهرا، لماذا هم الأسرار فقدها؟ طب جيد، سؤال جميل جدا. في قول لا دعاء بل مكر الليل والنهار، يعني مكركم بالليل والنهار، لأن الليل لا. أنا راجع من القاهرة. حبيبي. عامل ايه؟ وحشني والله. ربنا يبارك ونبارك لك يا رب. بل بقى وعرف انور مسعود يعني هنا ماكرو الليل والنهار، يعني ماكروكم بنا في الليل والنهار. انور مسعود احسن من بل بقى. وقد قال كثير من اهل اللغة في هذا الباب مطعم ان هذه من لغة العرب. بس جامد جدا جدا. لذلك قال الفراء هذا مما توسع فيه العرب لوضوح معناه. اجمل من بلبع بكتير. ونظائر ذلك ليله قائم ونهاره صائم. يا بلد يا شيخ. نعم. فالمسألة بالضبط نفس الإجابة التي قالها ابن تيمية في كثير من هذا الباب. وسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، وهذه من لغة العرب. لا أنور أحسن. أنور أحسن هنا مكان المسجد العصري ولحمة مستوية وجامد جدا. شكرا. عبد الوهاب شغال ما فرقوش المكان. أما استصرار الندامة، لأن الندامة هنا لا تنفعهم فهي تزيد من الأسى عليهم والحسرة، فإن ندامة بجهر جهر الندامة يزيدهم ألما وحسرة وحرقة، وأنهم يعلمون أن الندامة ليست في وقتها ولا في محلها، لا تنفعهم الندامة. نعم. هنا وهنا. جيد، سؤال جيد. وشكر الله لكم. الله يرفع الله ينفع بك يا زول. أحسن الله عليك ورفع مقامك. لا زيد الجنة من الأبرار. أحسن الله عليك. كل ده صح في التسجيل. كل ده صح في التسجيل. كل ده متسجل. يلا يروحوا بلبع وما في تسجيل. دكتور محمد، دكتور محمد حسن معايا. دكتور سمير أصلك عامل عزومة. دكاترة ما بتقعش. حبيبي. أن يصلي جالسا على الكرسي ثم يقف ثم يجلس وهكذا على المصلي الواقف بجوار علي أن يحاذي أرجو الكرسي الخلفية من الأمامية. هو طبعا طالما يقوم ويقعد لابد أن يكون مساويا لهم عند قيامه، يضبط الكرسي على ذلك. لو ظهر أسفل الظهر عند بداية الأليتين يبقى الصلاة تبطل بذلك، لكن فوق الظهر، الظهر فوق السرة، لا تبطل الصلاة بذلك. الصلاة لا يكون فيها شيء. وإياك يا ابن السلام. أحسن الله عليكم. بوركت يا دكتورة. أحسن الله عليكي.